العلامة الثالثة من علامات مرض القلب التي ذكرها ابن القيم، يقول من علاماته: لا تؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق، ولا معرفته بالعقائد الباطلة. ابن القيم في هذه العلامة يبين أن القلب عليه، لأجل أن يكون حيا عليه أن يبقى مؤنبا لصاحبه، يؤنبه، يزعجه، يضطرب إذا أصاب القبائح. فإذا أصبح القلب لا يتوجع لأجل القبائح، يفعل القبائح ومع ذلك لا يؤنب صاحبه، فالعين تفعل القبائح، والبطن يفعل القبائح، واليد تفعل القبائح، واللسان يغتاب وينم ويكذب ويجادل ويضيع وقته ولا يذكر الله، بل قد يتسلط أكثر، بل قد يجادل أحيانا دين الله، وقد يعترض أحيانا، وقد يستعمل أحيانا ما أعطاه الله من قدرات لإبطال شيء من دين الله والحياة التي على دين الله. فهذا دليل على أن القلب أصبح لا يؤنب صاحبه، ولهذا يزداد الإنسان. فهذا دليل على مرض القلب. وابن القيم يشير بهذه القضية إلى أن الإنسان كلما كان تأنيب قلبه له حيا، على الإنسان أن يحافظ على هذا التأنيب. يعني بمعنى لا يحاول الإنسان أن يتخلص من هذا التأنيب، لأن هذا التأنيب خير، يؤنبك اليوم وغدا وبعد غد، ثم بعد ذلك تتعب من هذا التأنيب وتنيب إلى الله. فانظر مثلا الذي تؤنبه نفسه على كلمة محرمة أو على لقمة محرمة، يؤنب ضميره حتى يترك هذه المعاملة التي هي محرمة، وكذلك النظر وغير ذلك. فقضية أن يبقى ألم الضمير، هذه المفترض أن الإنسان يحافظ عليها ويراها من نعمة الله عليه، أن قلبه يزعجه حتى يترك هذا الأمر، وهذا دليل على أن في القلب حياة. وانظروا أيضا في هذه القضية، ذكر ابن القيم قضية أخرى، وهي أنه لا يوجعه جهله بالحق. وهذه مصيبة والله يا إخوة، أن الإنسان يجهل الحق ومع ذلك لا يتوجع، يعني ما يرى أنه يجهل الحق، فيجهل مثلا أسماء الله، ويجهل صفات الله، ويجهل كثير من القرآن، ويجهل أحيانا كثير من الأشياء الواجبة عليه وجوبا، خاصة في أعمال القلوب، هناك أعمال واجبة على الإنسان ومع ذلك يجهلها ولا يتعلمها ولا يؤنبه ضميره تجاه هذه القضية. هذا دليل على مرضه.